ماذا انا بتخذ من المغني يا شيخ علي؟ هذه واحده. الامر الثاني ليس ولي راس الشيخ الشيخ تريسا جديد في الحنبليه، لكن المذهب لا يؤخذ من المغني، المذهب يؤخذ من المنتهى. خلاص. الشيخ ابن قدامه امام مجتهد في المذهب وله اراء، بدليل ان قد يتعارض راي ابن قدامه مع ابو البركات. كويس. اذا اتفق الشيخان فهو المذهب، فاذا اختلف طلب الترجيح، فاما ان يوافق قول احدهما القول الثاني للاخر فهذا المعمول به، او يوافق الدليل، او يوافق قول شيخ الاسلام ابن تيميه، لا الاول، او يوافق كلام ابن رجب هو صاحب القواعد، او موافقه شيخ الاسلام ابن تيميه، وهكذا. فالمذهب ما بيتاخدش من المؤمن. كويس. طيب احنا قلنا في الاسنوي ان احنا اعرضنا، قلنا ان اجمالا فيها اعاريب كثيره، وقلنا ان يعني اقرب هذه الاعاريب ان تعرب حالا من ايه؟ من دلائل. وقلنا يعني الذي سوغ ان تاتي حالا من المضاف، ان احنا عندنا الحال قد ياتي ايه؟ من المضاف في احوال، اذا كان قلنا كالجزء زي ما ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، او لا مش كالجزء، اسف، اذا كان جزءا، وده كده جزء، اذا كان جزءا زي ما في قوله تعالى نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، او تاتي او كان كالجزء في صحه الاستغناء عنه، اسف، في صحه كالجزء في صحه الاقتصار عليه، زي ما في قوله تعالى وان اتبع مله ابراهيم حنيفا، وما نحن فيه من هذا الباب، لانه قلنا اما ان يكون جزءا او كالجزء في صحه الاقتصار عليه، وما نحن فيه من باب قوله تعالى وان اتبع مله ابراهيم حنيفا. طيب. احنا قلنا ثلاث احوال، الثلاث احوال دول ايه يا شيخ فارس؟ الحال ياتي من المضاف اذا كان المضاف جزءا كما في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم، احنا من المضاف اليه، اسف، مش المضاف، مش كده؟ المضاف جزء المضاف اليه؟ اه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، اخوانا دي مضاف منين؟ من الضمير، حال منين؟ حال من الضمير، يعني الاحوال التي ياتي فيها الحال من المضاف اليه، الحاله الاولى اذا كان المضاف جزء من المضاف اليه، زي الايه ونزعنا ما في صدورهم اخوانا، دي حال من ايه؟ من هم. خلاص. الحاله الثانيه اذا كان كالجزء في صحه الاقتصار عليه، او في صحه اقامته مقام المضاف، زي الايه اللي احنا قلناها وان اتبع مله ابراهيم حنيفا، يصح ان انا اقول وان اتبع ابراهيم حنيفا، يبقى هنا حال من المضاف اليه. خلاص يا عم الشيخ فارس، في عندك اشكال في الاعراب ده؟ الحاله الثالثه ان يكون المضاف عاملا في الحال، زي الايه اللي انت ذكرتها اليه مرجعكم جميعا، جميعا هنا ايه؟ حال، والعامل فيها ايه؟ مرجع، هي حال من ايه بقى؟ من المضاف اليه. يبقى الحاله ان يكون لكي ياتي الحال من المضاف اليه، اما ان يكون المضاف جزءا من المضاف اليه، او كالجزء، او عاملا في الحال. خلاص. اجمالا اللي عندنا دي هتبقى زي الحاله الثانيه اللي هو المضاف اليه، المضاف كالجزء من المضاف اليه في صحه الاقتصار عليه، او في صحه اقامته مقام المضاف. طيب كنا يقول معرفة الفقه إجمالا؟ يعني كأني بقول معرفة الفقه إجمالا؟ لا ما قلناش كأني بقول إن طالما يصح كده يبقى يأتي ال قلت بحس يصح الاستغناء عن المضاف. فين المضاف والمضاف دي هنا؟ معرفة ودلائل. معرفة ودلائل. معرفة مضاف ودلائل مضاف إليه. وإحنا قلنا إن الحال هنا حال من الدلائل. كويس. فلو جه واحد قال انت ليه جبت الحال من المضاف اليه؟ نقول له ان هي الحاله الثانيه بتاعتنا، ان هو ايه؟ ان المضاف كالجزء من المضاف اليه. كالجزء في صحة الايه؟ الاستغناء. الاستغناء عنه وإقامة الايه؟ المضاف اليه مقامة. فينفع أقول دلائل الفقه إجمالا. شي ينفع؟ طيب احنا قلنا بقى نقرا سريعا كده. وقوله صفحه 13 اللي معاه الشيخ اسلام الشيخ بخيت قصدي. وقوله وحال المستفيد هو مجرور ايضا بالعطف على دلائل. يبقى معرفه دلائل الفقه اجمالا ومعرفه التقدير هيبقى كده، معرفه دلائل الفقه اجمالا ومعرفه كيفيه الاستفاده منها ومعرفه حال المستفيد. ايوه معرفه حال المستفيد، والمستفيد اللي هو المجتهد وهو طالب حكم الله تعالى، فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل. احنا علقنا المرة اللي فاتت على هذا الكلام يا شيخ حازم، وماذا قلنا؟ حد يذكر دلوقتي؟ هو بيقول فيدخل فيه المقلد والمجتهد، واحنا قلنا لا يدخل بس ايه؟ المجتهد. ليه؟ خلي الشيخ يقول. لأن المستفيد هنا مستدل، المستدل هو المجتهد فقط. أيوة الشيخ الإسناوي بيقول إن ندخل المقلد والمجتهد. إيه حجة الشيخ الإسناوي في إنه أدخل المقلد والمجتهد؟ ذكر في كتاب السابع. بيقول لك في كتاب الاجتهاد أدخلوا الاجتهاد والتقليد أو المجتهد والمقلد. طيب بماذا نرد على الشيخ الإسناوي في هذا؟ هنا ذكر المجتهد بالنسبة أي يذكر المقلد. أيوة فذكر المقلد استطرادا. أما هنا فليس هناك مناسبة للاستطراد. لا ليه ليس هنا مناسبة للاستطراد؟ لأن المقام مقام التعريف، والتعريف إنما يكون لبيان الحقيقة. وقال المقلد داخل في حقيقة أصول الفقه؟ ليس داخل. فهنا لا مناسبة تدعو، لكن هناك مناسبة استطرادا، وكان من المناسب أن يذكر. خلاص. فبيقول فيدخل فيه المقلد والمجتهد كما قال في الحاصل، لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة، والمقلد يستفيدها من المجتهد. وأشار المصنف بذلك إلى شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي ذكرها في الكتاب السابق. وإنما كان معرفة تلك الشروط من أصول الفقه لأن بينا أن الأدلة قد تكون ظنية. معرفة شرائط المجتهد، معرفة شرائط المجتهد لما كانت من أصول الفقه؟ قال لأن بينا أن الأدلة قد تكون ظنية، بل الغاية فيها أنها ظنية، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي. كويس. إذا كان ليس بين القطع ومدلوله ارتباط عقلي، لأن هل في الأدلة القطعية هل بيحصل العلم عقب النظر في الأدلة القطعية؟ بيحصل، قيل عادة وقيل عقلا، لكن الراجح انه ليس ايه؟ ليس عقليا. طب ومال بين الظن؟ ليس بين الظن وبين مدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه. وطالما في جواز يبقى مفيش ارتباط عقلي، لان عشان احكم بان الارتباط عقلي لابد ألا يتخلف يا شيخ فارس في أي صورة من الصور. وطالما هيتخلف ولو في صورة ليس هناك ارتباط عقلي. إذن ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي. طيب يبقى محتاجين لرابط، أليس كذلك؟ دي عقيدة الأشاعرة التناسي ولا إيه؟ زي النار يلزم منها الإحراق، ولا قد يوجد النار ويتخلف الإحراق؟ عشان بنقول كده أن ربنا سبحانه وتعالى يخلق النار ويخلق الإحراق، وده وقتها حلاجة برضه مش الأشاعرة بس، هنبدأ كمان يخلق النار ويخلق الإحراق صح؟ كذلك النظر في الدليل القطعي، ربنا سبحانه قد يخلق العلم بعده وقد لا يخلق. يعني كل ناظر في الدليل القطعي لابد أن يحصل له العلم، ده مضطرد غالبا يبقى عقلي خلاص. طالما تخلف يبقى مش عقلي. هذا اصطلاح قلنا لو لم يتخلف يبقى عقلي. يعني مثلا اما نيجي نقول لا يمكن اجتماع النقيضين، دي هذا الحكم العقلي، ده حكم عقلي ولا مش عقلي؟ ممكن ينتخب ولو في صورة واحدة؟ طالما لم يتخلف، علامة العقليات عدم التخلف، علامة العقليات عدم التخلف. خلاص ضروري ايه؟ لا انا دلوقتي ما بتكلمش عن، انا بتكلم مثال للعقل، لكن مسالتنا مش كده، مسالتنا النظر في القطعي، هل حصول العلم عقب النظر في القطعي هذا؟ القطعي القران والسنه ولا اي قطعي؟ اي قطعي، اي قطعي. ما هو اجتماع النقلين ده قطعي، عدم وجود القطعي. دلوقتي لو عندك يا شيخ فارس دليل بيبرهن على عدم اجتماع النقيضين، او صوره انت عايز تقول ببطلانها لان فيها اجتماع النقيضين، خلاص؟ فاذا كان عندي صوره فيها اجتماع النقيضين، انت بتقطع بهذا، هذا العلم لابد ان يقوم عندك ولا قد يتخلف بان الله عز وجل لا يخلقه فيك؟ ايه هو ده الكلام؟ عشان كده قالوا ايه؟ قالوا عادي، عادة بيحصل الايه؟ العلم عقب النظر في الدليل القطعي، عادة بيحصل الإحراق عقب النار، عادة بيحصل الري عقب الشرب، عادة بيحصل سنة الله في الكون كده. لكن هل ده لزوم عقلي؟ يعني أنا بقول كده إن لازم كل شارب الماء يرتوي؟ لو قلنا كده يبقى أنا إيه؟ بمنع حدوث المعجزات. لأن المعجزة خارق للعقل ولا خارق للعادة؟ لا يمكن يكون خارق العقل. ولو انا جوزت خرق العقليات يبقى انا ايه؟ هينسد معايا باب اثبات الصانع وهتنهار كل الادله بتاعت التوحيد. ماشي؟ طيب، وليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه، فاحتيج الى رابط وهو الاجتهاد، فتلخص أن معرفة كل واحد مما ذكر أصل من أصول الفقه. شيخ معلش، طب يحتاج إلى رابط هو الاجتهاد، طب هل يحتاج إلى رابط في الضروري ده؟ في الضروري ده الظن، ده الظن القاطع، هل يحتاج إلى رابط فيه؟ إذا قلنا عقلا لا، وعادة برضه لا، لأن إحنا بنقول هذا يلزم عادة، لكن إحنا هنا في الـ ليس بين الظن ومدلوله ارتباط عقلي، لو انت فاكر المره اللي فاتت قلنا، ولا عادي كمان لاحتمال المعارض. طيب، ومجموعها ثلاثه، فلذلك اتى بلفظ الجمع، فقال اصول الفقه معرفه كذا وكذا، ولم يقل اصل الفقه، او لم يقل اصل الفقه، مفيش مشكله، وهذا ولم يقل اصل الفقه، وهذا الحد ذكره صاحب الحاصل فقلده فيه المصنف، وفيه نظر من وجوه. ماشي؟ احنا قلنا هنعيد الكلام ده المره اللي فاتت. احدها، ده اول اعتراض يوجهه الامام الاسنوي لتعريف البيضاوي لاصول الفقه بانه معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. اول اعتراض، كيف يصح ان يكون أصول الفقه هو معرفة الأدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا؟ ولو كان هو المعرفة، لو كان هو المعرفة بالأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه، معاش الإسنوي؟ بأصول الفقه، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك. ولهذا قال الإمام في المحصول: أصول الفقه مجموع طرق الفقه، ولم يقل معرفة مجموع طرق الفقه، وذكر نحوه في المنتخب أيضا، وكذلك صاحب الإحكام وصاحب التحصيل وخالف ابن الحاجب فجعله العلم أيضا، وحاصله أن طائفة جعلوا الأصول هو العلم لا المعلوم، وطائفة عكست. طيب، احنا قلنا المرة فاتت إن نقدر نصيغ هذا الكلام، ان هذا الاعتراض نقدر نصيغه بتاع الامام الاسنوي في صوره قياس استثنائي، مضمونه هكذا. حد فاكر احنا قلنا ايه؟ لا انت مش موجود مع حد. قلنا ان ده قياس استثنائي نظمه هكذا. حد فاكر النظم ايه؟ نظم هذا القياس؟ ها؟ قولوا. لو كان اصول الفقه معرفه الادله لكان فقدان العارف هو فقدان العلم وهو باطل، فبطل المقدم بطل مش بطل، فبطل المقدم باول عقل. احنا قلنا بقى ايه؟ هذا القياس الاستثنائي نظمه هكذا من كلام الشيخ. لو كان اللي موجود في كتابه، لو كان هو المعرفة، يعني لو كان أصول الفقه اللي هو المعرفة بالأدلة، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه. قلنا لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه. طيب الشيخ بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو كان المعرفة بالأدلة هي أصول الفقه، لكان يلزم من ذلك إيه؟ أن تفقد أصول الفقه بفقدان العارف. سنة قلنا شيخ الأول أن أنا عارف أي علم نسلك فيه ثلاث طرق. طبعا احنا هنجاوب، بس أنا أول حاجة نقرر الاعتراض. ما احنا الاعتراضات الخمسة بتوع الشيخ الإسناوي هنردهم، بس لو أول حاجة نقرر الاعتراض. فأدي القياس بتاعه، لو كان أصول الفقه هو معرفة الأدلة لكان يلزم من فقدان العارف اصول الفقه فقدان ايه؟ اصول الفقه. لكن التالي باطل. ايه هو التالي؟ فقدان اصول الفقه. ان اصول الفقه لا تفقد بفقد العارف بها. خلاص. طيب دي بيسموها الاستثنائيه، مش كده؟ عايزين دليل بقى الاستثنائيه. فين دليل الاستثنائيه؟ هو قدمه اولا لما تقرا معايا كده، قال ايه؟ اصول، مع ان اصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به ام لا. هذا هو دليل الاستثنائية. خلاص. يبقى هو اول حاجه قدم لي دليل الاستثنائية، ثم ذكر القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي عندي اللي هو مذكور من اول ايه؟ لو كان هو المعرفه. خلاص. ودليل الاستثنائية هو قوله مع ان اصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به ام لا. انت لما تروح البيت تروح ماسك الكلام ده منظم وتكتب القياس الاستثنائي الاول، بعد كده تروح حاطط دليل الاستثنائية. خلاص. اللي هو مع ان اصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به ام لا. كله فاهم الاعتراض؟ مش فاهم الاعتراض. انت مش كنت معانا المره اللي فاتت يوم الاحد؟ مجيتش الاحد. احنا دلوقتي عندنا يا عم الشيخ ابراهيم بيقول ايه؟ الشيخ بيقول بيعترض على هذا التعريف. انت دلوقتي البيضاوي بيعرف التعريف انه معرفه الادله مش الادله. بيقول له طيب لو كان اصول الفقه هي معرفه الادله كما تقول، لفقد علم الاصول بفقدان العارف بعلم الاصول. وبيدعي هذا، بيقول لكن التالي باطل. ايه التالي؟ اللي هو فقدان علم الاصول بفقدان العارف. خلاص. اللي بعد لكن دي بيسموها ايه؟ لا مش الدليل. اللي بعد لكن بيسموها ايه في القياس الاستثنائي؟ هي دي الاستثنائيه. القياس الاستثنائي في الاول فيه ملازمه كده، هو دلوقتي بيدعي ان فيه لزوم بين ان معرفه الادله هي اصول الفقه، وبين ان فقدان العارف باصول الفقه مستلزم بفقدان ايه؟ اصول الفقه. يعني في وجود قبلها ملازمه، وفي ملازمه بين، يدعي ان في ملازمه بين فقدان اصول الفقه وفقدان العارف باصول الفقه. خلاص. وبعد كده بعد لكن قال ايه؟ لكن التالي باطل. عندنا التالي اللي هو ايه؟ ان فقدان، لان اللي عندي قبل لكن في مقدم وتالي. المقدم اللي هو ايه؟ لا، المقدم ان هو لو كان المعرفه هي اصول الفقه، والتالي اللي هي فيها الملازمه ان هو يلزم من فقدان اصول الفقه، من فقدان العارف اصول الفقه فقدان اصول الفقه. خلاص. لكن التالي باطل اللي هو ايه ان يلزم من فقدان العارف اصول الفقه فقدان اصول الفقه. دي محتاجين دليل عليها ولازم يبين لي كمان ايه ولازم يبين لي الملازمه. طيب الدليل اللي هو ذكره ايه الشيخ ابراهيم ذكره اولا قال ان اصول الفقه هذا شيء ثابت في نفسه. يعني انا اقدر امثل لك كده ان اقول لك اصول الفقه موجوده صح سواء وجد العارف ام لا. يبقى اذا قدرت تثبت لو كان كلامه صحيحا قدرت تثبت ايه ان اصول الفقه لا يفقد بفقدان العارف لانه موجود في كتابه مش كده. طيب يبقى اذا لا يفقد بفقدان العارف وطالما لا يفقد بفقدان العارف يبقى ايه اصول الفقه ليس هو المعرفه. لان لو كان هو المعرفه ما المعرفه دي انما تقوم في الاذهان. هو طبعا هو ما بينش الوجه الملازمه لوضوحها يعني لان انا قلت ان هي المعرفه والمعرفه دي قائمه في الاذهان. فلو لو لو فقد العارف يبقى مفيش ذهن تقوم به يبقى مفيش معرفه. وطالما مفيش معرفه وانت عرفت اصول الفقه ان هي المعرفه يبقى مفيش اصول فقه خلاص. لكن اللي كان محتاج يدلل عليه اللي هو الاستثنائيه اللي هي ايه ان اصول الفقه لا تفقد بفقدان العارف. طب ليه لا تفقد بفقدان العارف؟ قال لان اصول الفقه شيء ثابت في نفسه وجد العارف اولى منه. خلاص واضح الاعتراض. هنرد بقى احنا على الاعتراض ده نقول ايه؟ نقول انت طيب تقصد ايه ماذا تقصد باصول الفقه؟ اذا كنت تقصد باصول الفقه المعنى الاضافي يعني الادله الاجماليه للفقه فهذا نسلم معك بانه شيء ثابت في نفسه وجد العارف ام لا. لكن ليس الكلام فيه وانما الكلام في اصول الفقه باعتباره لقبا او علما على فن مخصوص. فباعتباره لقبا او علما على فن مخصوص فاحنا بنمنع الاستثنائيه بمنع دليلها. الاستثنائيه عندي ايه دليلها ايه؟ ان اصول الفقه شيء ثابت في نفسه. احنا بنمنع هذا الدليل. تمنعه ازاي يا عم الشيخ؟ قلنا ان التحقيق عند العلماء ان التعاريف انما تكون للمفاهيم الذهنيه. خلاص؟ فاذا كان التعريف للمفاهيم الذهنيه ففعلا اذا فقد العارف باصول الفقه فقد العلم، واذا فقد العارف بالنحو فقد النحو. قالوا يعني قال اهل العلم لانه مثلا الامر للوجوب او الفعل المرفوع لا يسمى علما الا باعتبار قيامه في الذهن. كويس؟ ده اصطلاح للعلماء. وهذا الاصطلاح ماخوذ من الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. كده واضح؟ حد بقى من القاعدين يقدر يقرر الاعتراض والرد؟ الشيخ اسمه ايه بس؟ الاسم ايه الاول؟ خلدون. خلدون خلدون نعم تفضل. تقدر تقرر الاعتراض الاسنوي ثم دليل الاستثنائيه ثم مناقشتنا. الشيخ الاسنوي لو كان اصول الفقه هو المعرفه نعم لا يلزم ان يكون فقدان يلزم من فقدان العارف فقدان اصول الفقه. الله يفتح عليك. تمام. لكن التعليل باطل فقد بطل المقدم وثبت نقيض. طيب احنا بيان وجه الملازمه واضح وما ذكروش لان احنا طالما عرفنا الاصول بان هي المعرفه المعرفه لا تقوم الا بالاذهان. خلاص يبقى الملازمه واضحه. طب دليل الاستثنائيه بقى؟ دليل الاستثنائيه ان اصول الفقه ثابت في نفسه وجد عارف ام لا. طيب هنرد عليه نقول له ايه؟ بمنع دليل الاستثنائيه. منع دليل الاستثنائيه لان العلم وجع للمفاهيم الذهنيه. نعم. وهي لا تقوم الا بوجود العارف بها. نعم. فكده تمام. هذا بقى ايه ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وانما يقبضه بقبض العلماء. تمام، فتح الله عليك وفتح لك وفتح بك. الكلام ده مولانا في كل علم صح؟ كل العلوم. هذا هو التحقيق عند العلماء، ان اسماء العلوم والتعاريف انما وضعت للمفاهيم الذهنيه. خلاص موجه للتعريف اللي احنا ذكرناه اللي هو معرفه دلائل الفقه اجمالا. ده تعريف اصول فقه باعتباره لقبا. اما باعتباره مركبا اضافيا واحنا اصلا لم نتعرض لهذا، فمعناه الادله الاجماليه. حضرتك قلت نسلم له بهذا الاعتراض لو كان نفسه لا نسلم بان اصول الفقه في هذه الحاله شيء ثابت في نفسه، فهو الدليل الاجمالي هذا شيء ثابت في نفسه. يعني الدليل الادله الكتاب والسنة دي موجودة في الأذهان وفي الأعيان وموجودة في النقوش، هذا أمر ثابت. لكن احنا مش احنا لا لا يشترط، هي موجودة. لكن احنا لما بنيجي نتكلم على العلوم المدونة، هذه العلوم وأسماء العلوم وتعاريف العلوم إنما وضع للمفاهيم الذهنية فقط، يعني التي اصطلح عليها، بخلاف الأدلة. الأدلة موجودة والكلام ليس ايه، احنا الكلام ليس في اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا، لكن الكلام في اصول الفقه باعتباره علما على فن المخصوص. انا بس احنا دلوقتي بنتكلم على اصطلاح العلماء، مقرر الاصطلاح. نعم. طب احنا هو الكلام دلوقتي واضح، يعني نقرا كده على الناس ليه بقى موضوع القياس الاستثناء والشكل الاول والمقدم؟ يعني انا اخر الكلام بالاعتراض، ما هو ده احنا بندرس منطق، ليه هنوصل في المنطق الكلام؟ بس ده انا بفهمك على قد كده، بفهمك بايه؟ بطريقه سهله. فبقلت لك اللي قبليها دي بيسموها مقدم وتالي. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ ايه بقى قصه القياس؟ يعني هي سهله المساله، مجرد انا ما اقرا كده اه، بس هو الصياغه صياغه منطقيه بصرف النظر عن الصياغه المنطقيه. انا لو قرات بهذه الطريقه يعني انا من غير ما ادرس، هو ده تدريب بالزياده، يعني مش عايز المنطق يعني. لا من غير ما اتعرض للمنطق، يعني هو كده حالك من غير المنطق غير واضح ولا واضح؟ ايوه يا شيخ فارس، بس هو ما احنا احنا قلنا قياس استثنائي عقدنا العمليه شويه. احنا بنصبه في قالب منطقي ليه؟ عشان ده اللغه المشتركه بين اهل العلم، ولان الكتب مدونه بهذه الطريقه. فانا لما اجي اقول لحضرتك مثلا ده قياس من الشكل الاول هيبقى واضح، او مثلا اقول لك ده قياس استثنائي وفين المقدمه، هتبقى يعني انت بتطالبني فين الدليل على الاستثنائيه؟ واخد بال حضرتك؟ ولكن انت لما تدرس المنطق ان شاء الله تلاقي الامور اوضح من هذا، اذا كان المنطق دخل البلاغه نفسها. مش البلاغه عند المتاخرين مدونه بطريقه منطقيه؟ وده كويس ولا وحش صحيح؟ ها؟ وحش. في المنطق خالص. ليه بقى؟ لانه مش دارس منطق، مش عارف. احنا مش دارسين منطق. هم بيقولوا كده صحيح في دور العلوم صح؟ بس الكلام ده مش مظبوط. ظهر ليهم رد على الكلام ده. البلاغه، وده مش وقته يعني، بس تسالوا فايز علماء البلاغه. البلاغه هناك طريقتان، طريقه المتقدمين وهي الطريقه الادبيه، وطريقه المتاخرين وهي الطريقه المنطقيه. كويس؟ ولكل وجهه. اما طريقه المتقدمين فهي تقوم على العرب الخلص الاقحاح، اللي هو اكيد مش حضراتكم. صح؟ كويس. الطريقه المنطقيه لما يعني انت انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخل العرب والعجم، أصبح في احتياج إلى إيه؟ أن تكون هناك لغة مشتركة بين الكل. ما هي اللغة المشتركة بين الكل؟ هل اللغة ولا العقل؟ هو عايز يفهم الأول، فعايز يصيغ هذه المعاني البلاغية في صور عقلية منطقية وإن كانت جامدة، واخد بالك؟ للتأتي بعد ذلك، وبيتأتى كده إلى إيه؟ إلى الدخول والولوج على حرم البلاغة المقدس، ألا هو طريقة الإيه؟ المتقدمين. لا شك إنها أرقى، بس إيه عاملة برضو زي مسألة الدليل. أي واحد ما يعرفش حاجة يقول لك دليلك عم الشيخ، طب استعمل صح؟ وبكذلك واحد يقول لك إيه، أنا بسيبك من طريقة المتأخرين دي وأنا أهجم على طول على الأعشى، مش هو ده صنادلة العرب؟ ولا أهجم على طول على أمر القيس؟ وده إيه يا عم طلع لي الصور البلاغية فهمني مفيش حاجة، فده استعباط. لكن هو إيه، إحنا ندرس بالطريقة دي من وراء لقدام للمتأخرين والمتقدمين، نفهم كلام المتأخرين اللي هم صاغوه بشكل قياسة منطقية، بعد كده نبتدي نترقى وصولا للطريقة الأدبية. زي ما الشيخ محمود شافعي قلنا 15 مرة قال: اعلموا أنه إيه ما معناه، لن يفهم أحد الكتاب لسيبويه إلا إذا مهد له الطريق ابن أجبروم وابن مالك وابن عقيل. فاللي عايز برضه يفهم البلاغة العالية اللي هي بتاعت المتقدمين اللي هي الأرقى لا شك، لابد أن هو يمر بالطريقة دي، لأن نحن ننزل أبناء عصرنا منزلة الأعاجم اللي هم لا يعني لسانهم ليس عربيا، وده دي رؤية واقعية. لكن واحد بقى يقول لك لا أنا مش دعوة بالكلام ده، أنا راجل هخش على كتب المتقدمين وآخد من دليل مباشرة، فيبتدي يروح طلع علينا بيه مجموعة من الشذوذات. فالمسألة مش مسألة يعني لا هو المتقدمين أحسن، لا هي مسألة يعني ترتيب في الدراسة. طيب ثانيها، ثاني اعتراض: أن العلم بوصول الفقه ثابت لله تعالى لأنه تعالى عالم بكل شيء، ومن ذلك هذا العلم الخاص فلا بد من إدخاله في الحد، وإلا لزم وجود المحدود بدون الحد، لكنه لا يمكن دخوله فيه لأنه حده بقوله: معرفة دلائل الفقه، والمعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها تستدعي سبق الجهل كما تقدم. الاعتراض حاصله إيه؟ أولاً ده اعتراض بعدم المنع ولا بعدم الجمع. هو بيقول إن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى. ربنا يعلم أصول الفقه ولا لا يعلم؟ ربنا عالم بكل شيء، فهو عالم بأصول الفقه وعالم بعلمنا بأصول الفقه ويعلم كل شيء. وانت دلوقتي عرفت أصول الفقه لأنها المعرفة، والمعرفة لا تطلق على الله سبحانه وتعالى لأنها تستدعي سبق الجهل. إذن رغم أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أصول الفقه، إلا أن انت إيه؟ لم تدخله في التعريف بسبب كلمة المعرفة، وكان يجب دخول علم الله في التعريف لأنه عالم بأصول الفقه. يبقى هذا اعتراض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع، كويس؟ يبقى اعتراض من الإسناوي على التعريف لأنه غير جامع، لأنه لم يدخل علم الله سبحانه وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بأصول الفقه. الجواب إيه بقى؟ ما الجواب؟ احنا قلنا المرة الماضية ان هذا التعريف جامع ومانع وكل حاجة، وان علم الله باصول الفقه ليس داخلا في التعريف، وليس مرادا لنا ان ندخله في التعريف، مش كده؟ لان العلم الذي نعرفه، نرجع مرة ثانية، احنا بنعرف العلم اصول الفقه او بنعرف اصول الفقه باعتباره علما او لقبا لفن مخصوص، اليس كذلك؟ طيب هذا العلم الذي هذا أصول الفقه الذي نعرفه باعتباره علما على فن مخصوص، إحنا قلنا إما هو القواعد المكونة لذلك العلم، أو معرفة تلك القواعد، أو الملكة الحاصلة بمزاولة تلك القواعد. هل في واحد من هذه المسالك الثلاثة منطبق على الله سبحانه وتعالى؟ مش غير منطبق. وإحنا قلنا أن التعريف إنما يكون للمفاهيم الذهنية، كويس؟ فربنا سبحانه وتعالى خارج هذا كله، واحنا لما جينا عرفنا في المنطق قلنا انواع العلم الحادث، قلنا عشان نخرج علم الله سبحانه وتعالى، لان ده العلم الحادث هو الذي ينقسم الى تصور وتصديق، اما علم عز وجل فهو خارج عن هذه القسم. خلاص، يبقى هل يرد دخول علم الله في احنا هل نريد دخوله في التعريف؟ لا، لان هو العلم اللي بنعرفه لا ينطبق باي مسلك من المسالك على الله سبحانه وتعالى، لان يعني القواعد ليست هي ايه علم الله سبحانه وتعالى، وكذلك المعرفه اللي احنا بنعرفها، وكذلك الملكه. خلاص، ولا يصح كلام الاسلام الا لازمة على طول، طالما انت اثبت ان معرفه الله عز وجل بعلم الاصول يلزم، يعني الاسلامي الزام خطير، ان هو لو اثبتنا ان علم الله عز وجل بالاصول يسمى اصولا، وعلم الله عز وجل بالنحو يسمى نحوا، يلزم من ذلك ان يسمى الله ايه اصوليا ونحويا، ولا قائل بذلك. خلاص، يبقى سقط هذا الاعتراض. النصيغ بس جواب على الاعتراض، الاعتراض سهل، الاعتراض سهل. خلاص، الاعتراض هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع، اللي عايز يكتب يعني هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع. وحاصل هذا الاعتراض أن الإمام البيضاوي قد عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهذا اللفظ اللي هو لفظ المعرفة يمنع من دخول علم الله عز وجل في التعريف، لأن المعرفة لا تطلق على الله تعالى لأنها تستدعي سبق الجهل. وحق علم الله أن يدخل في التعريف، لأن الله عز وجل عالم بأصول الفقه وعالم بالأدلة الإجمالية. فلم يدخل علم الله عز وجل لوجود لفظ المعرفة، فكان التعريف غير جامع. خلاص، والجواب أن علم الله عز وجل لا يصح دخوله في التعريف، وليس مرادا دخوله في التعريف، لأن أصول الفقه الذي نعرفه إما أن يكون القواعد المكونة لعلم الأصول، أو معرفة تلك القواعد، أو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك القواعد. وكل من الأمور الثلاثة المذكورة لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا التعريف في هذه العلوم إنما يكون للمفاهيم الذهنية، والمراد من هذه العلوم هي التصديقات المتعلقة بثبوت المحمولات للموضوعات. وكما هو معلوم أن كلاً من التصور والتصديق من أنواع العلم الحادث، أما علم الله عز وجل فهو خارج عن هذه القسمة. كما أنه يلزم على قولنا، أو يلزم لو قلنا بأن علم الله عز وجل ينبغي دخوله في التعريف، يلزم على هذا أن يقال الله أصولي، وهذا باطل، أو هذا لا قائل له. خلاص؟ طيب، الاعتراض الثالث اعتراض لفظي. أيوه، ممكن تقول التصديقات تكون للعلم الحادث، أما الله يعلم ان فلان يسرق، هذه قضيه، هذه قضيه وتصديق، لكن الله علمه به بهذه القضيه سبحانه وتعالى لا يسمى، لا يسمى تصورا ولا يسمى تصديقا. هو خارج القسم، لان احنا يعني بس ده الكلام ده في العقائد، معرفه الله ومعرفه صفاته بالكون الحقيقه يعني مستحيل، صح؟ نعم. ولا في حد من الفرق الاسلاميه بيقول ان مع ان الذات والصفات معلومه بالحقيقه؟ كيف ماشي؟ احنا نعترض بس على الموضوع، خلينا في القدر المشترك. الفرق الاسلاميه كلها متفقه على ان معرفه الله عز وجل ومعرفه صفاته بالكون بالحقيقه مستحيل. خلاص. طب ليه احنا خرجنا هنا حضرتك يعني قلت تصور او تصديق؟ يعني هي داخله في تصور وتصديق فقط؟ ما هو احنا ده دي اصطلاحاتنا، احنا مش عرفنا في المنطق، قلنا انواع العلم الحادث هي تصور وتصديق. خلاص هو يا كده يا كده، يا اما ادراك لا حكم معه او ادراك معه حكم، مش قلنا كده في المنطق؟ معلش في حاجه قلت تقول العلم يا اما القواعد يا اما المعرفه يا اما الملكه. يا اما المعرفه تقول العلم بكل المفاهيم الذهنيه، فكيف نقول القواعد؟ ما القواعد ما بتقومش في ذهن، لا بتقوم في الذهن، يبقى معرفه القواعد. لا وفي الذهن بتقوم القواعد، مش دلوقتي في الذهن عندما يعني تتصور شيئا، الشيء ده قامت صورته في ذهني، مش كده؟ فالقواعد دي من ضمن المدركات فبتقوم. احنا قلنا ليه اختلفوا؟ ليه اجازوا ثلاث مسالك في التعريف؟ قلنا لان القواعد قائمه في الذهن ومعرفتها قائمه في الذهن وكذا الملكه قائمه في الذهن. دي كل الاشياء الثلاثه دي قائمه في الذهن. ولما هم جم اختلفوا العلم من اي المقولات؟ هل هو من مقوله الفعل ولا من مقوله الانفعال ولا من مقوله الاضافه ولا من مقوله الكيف؟ قالوا لان ايه؟ لما انت بتتصور شيء بيكون موجود في الذهن، صح؟ والذهن يقبله هذا انفعال وحصوله هذا كيف؟ ماشي؟ ولان مثلا العلم علاقه بين العالم والمعلوم فهو اضافه، فمن اي المقولات هو؟ كويس؟ ده مش موضوعنا بقى، لكن هنا القواعد موجوده مش كده؟ نعم. والمعرفه للقواعد موجوده والملكه موجوده، عشان كده اجازوا المسالك الثلاثه، لان كل الثلاث دول حاصلين في الذهن. لكن تدوينها في الكتب ده تسمى قواعد، يعني وجود القواعد دي في الكتب. ما هو اي شيء يا عم الشيخ علي، احنا قلنا الكلام من ده، له وجودات، له وجود في الذهن وله وجود في البنان وله وجود في اللسان، مش كده؟ نعم. اشياء له وجود في الاعيان ووجود في الاذهان ووجود في الشيء موجود، الشيء خارج موجود اهو، يبقى ده له وجود في الاعيان ولا لا؟ نعم. وبعدين هو في ذهني، يبقى له وجود في الاذهان ولا لا؟ تلفظت بيه وقلت خالد، له وجود في الالفاظ ولا لا؟ كتبت وقلت خالد، له وجود هنا ولا لا؟ دي كلها وجودات، مش كده؟ نعم. احنا بقى اي الوجودات هذه التي تتعامل معها في اسماء العلوم هو هذا الوجود الذهني. واضح؟ ثالثها ده سؤال بقى في اللغه والبلاغه والدكتور ابو موسى، يعني احنا بنتكلم في اصول الفقه وما ضربنا مثال كده في البلاغه، مش معنى كده ان احنا هنجاوب على البلاغه يعني. هو المنطق بعيدا يعني عن كل هذا الكلام، المنطق دخل في البلاغه وده من قرون طويله واشتغل به ائمتنا، وشروح التلخيص كده وشغل الرازي كده وكل كتب البلاغه المشهوره قائمه على هذا، وده الميراث الذي ورثناه. ثالثها الاعتراض الثالث، ده اعتراض لفظي يا عم الشيخ حازم، أنه جمع دليلا على دلائل هنا وفي أوائل القياس حيث قال لعموم الدلائل، وفي أول الكتاب الخامس حيث قال في دلائل اختلف فيها وإنما صوابه أدلة قال ابن مالك في شرح كافية الشافية: لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة. وقد ذكر النحاة لفظتين ورد من ذلك اللي هما وصيد ووصائد وسليل وسلائل، ونصوا على أنهما في غاية القلة وأنه لا يقاس عليهما. هذا اعتراض إيه؟ اعتراض لفظي. يقول له أنت جمعت دليل على دلائل، وكان الأولى بك أنك تقول أدلة. إحنا جاوبنا المرة اللي فاتت قلنا يجاب عن هذا بإيه؟ من وجوه. حد فاكر؟ برضه ما حضرتش في دلائل ما حضرت إمتى؟ ها؟ يا شيخ علي أنت اتفضل. شوف الشيخ حافظ الشيخ خلدون. أن الدلائل بمعنى الدليل. أن الدلائل جمع، إما أن يقال أن دلائل جمع دلالة بمعنى دليل. جمع دلالة بمعنى دليل، أدي جواب. أو يكون جمع دليل أي ضرر يقول لي علم مؤنث، نقول له علم مؤنث بمعنى إيه؟ بمعنى الحجة. كويس. أو لعله مما سمع كوصيد ووصائد وسليل وسلائل. وقلنا قولنا هذا الاستخدام بإيه؟ بأن الإمام الشافعي نفسه استخدم هذا الجمع في عدة مواضع من كتبه الأم والرسالة. والشافعي في اللغة إيه؟ حجة، يحتج بلسانه. خلاص، الاعتراض واضح والجواب واضح، مش كده؟ اعتراض لفظي يعني، مش هنقف عنده كتير، احنا يهمنا قضايا الفن. هذا الاعتراض واضح وجوابه واضح. واضح؟ طب واخد بالك من الاعتراض؟ سهلت مش سهلت؟ سهلت ولا سهلت؟ انت قلت بس ما تخرجش منها، انت قلت لقد سهلت، لا سهلت بقى. هو الفعل واوي ولا يائي؟ انا سمعتها سهيت، لا هي سهوت بقى مش كده؟ طيب مالناش دعوه باللي سرح يبقى اسمع الشريط. طب اللي جابه فاهم الاعتراض والرد واضح؟ خلاص يبقى ننتقل. الاعتراض ده كان اعتراض لفظي يعني، بيقول انت جمعت الدلائل على دليل ايه؟ ما ينفعش. ليه؟ بيقول ان فعائل هو يعني الذي ذكره، ان فعائل لم ياتي جمعا باسم جنس على وزن فعيل، لكنه بمقتضى القياس يجوز انه ياتي جمعا للعلم المؤنث كسعيد جمع سعيد. قلنا له الاول هناك ايه؟ احد ثلاث اجوبه. اما ان يكون هذا مما قد سمع بدليل ان الامام الشافعي في الرساله وفي الام استخدم هذا الجمع دلائل، والشافعي حجه في لغته ويحتج بعربيته. او ان يكون دلائل ده جمع دليل بمعنى دلاله، جمع دليل بمعنى الدلالة أو بمعنى الحجة، يعني يكون علم مؤنث علم على الحجة أو على الدلالة. خلاص. أو يكون دليل دلائل هذا جمع لدلالة بمعنى دليل. فأي الأجوبة أعجبتك اختر منها. خلاص. وده اعتراض لفظي، هذا اعتراض لفظي ماشي. طيب، راجع هذه الاعتراضات وهو مبني على مقدمة، وهي أن كل علم فله موضوع ومسائل. فموضوعه هو ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له. احنا قلنا موضوع أي علم لو أنت تذكره هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما يبحث فيه عن إيه؟ الشيخ هنا قال الأحوال العارضة بس يا عم الشيخ فارس، ما قالش الذاتية. قلنا ليه؟ لأن ما قال في ذلك العلم يبقى لا يغني عن كلمة الذاتية. خلاص. لكن المقصود أو المقصود هو إيه؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك الأمراض. والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان. وموضوع علم الأصول، علم الأصول هو أدلة الفقه اللي هي الإجمالية، لأنه يبحث فيه يعني في العلم عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ناهيته، فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة وغير ذلك. وهذا هو الواقع في الحج، قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور، فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم. لا توضأ عن فوات الوضوء، صح؟ واضح الاعتراض يا عم الشيخ فارس؟ واضح، قلنا المعضلات توضيح الواضحات. تقول ايه؟ المعضلات توضيح الواضحات. طيب، الشيخ خالد بن سعد، الاعتراض واضح؟ طيب، احنا قبل ما نقرا الكلام نحاول نفهم الكلام كده بطريقه ميسره بالبلدي كده، ونرجع ايه؟ نقرا الكلام مره اخرى. هو باختصار بيقول من المتقرر ان لكل علم موضوعا ومسائل. خلاص، ايه الموضوع وايه المسائل؟ اول حاجه الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. نوضح بالمثال، اما اجي مثلا انظر في علم زي علم الطب، قالوا موضوعه ايه؟ جسد الانسان او بدن الانسان. بدن الانسان هو موضوع علم الطب، لانه بيبحث في علم الطب عن العوارض، يعني عن الاحوال التي تعرض للبدن من صحه ومرض. حتى انت لما بتروح للطبيب بيقول لك ايه؟ قول لي الاعراض، مش كده؟ الاعراض، فالاعراض دي هي الاحوال. وانا عشان برضه متخيلين العرض اللي هو ايه؟ يقوم بغيره. طيب، منظر علم زي علم الطب مثلا، اجد ان هو الموضوع ايه؟ البدن الانسان باعتبار ما يعرضه له من صحة ومرض. ادي الموضوع. الموضوع ليس جزءا من العلم. امال العلم ايه؟ العلم هو عبارة عن مجموعة من المسائل، مش كده قلنا ايه؟ موضوع ومسائل. العلم عبارة عن مجموعة من المسائل، يعني عبارة عن مجموعة من القضايا، يعني عبارة عن مجموعة من التصديقات. وطالما قضايا يعني جمل مفيدة. جمل مفيدة يعني ايه؟ يعني موضوع ومحمول، مبتدأ وخبر، مسند ومسند اليه. خلاص، فانا لما اجي انظر مثلا في علم زي علم النحو، الاقي بتكون من مجموعة من القضايا: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب. خلاص، قضايا. القضايا عبارة عن ايه؟ عبارة عن موضوع ومحمول. طبعا انتوا كلكم عارفين يعني ايه موضوع ومحمول. لا، المحاضرة معانا منطق، انتوا بس جداد، عارفين موضوع ومحمول يعني ايه؟ مش كده؟ لا بس الاخوة عارفين، مش كلكم عارفين موضوع ومحمول يعني ايه؟ وانتوا عارفين موضوع ومحمول يعني ايه؟ لما بيقول محمد المجتهد، المناطق اصطلحوا كده على ان محمد هو الموضوع. يسموه موضوع ليه؟ لأنه قد يدعى ليحكم عليه، عشان نشيل عليه المحمول. والمحمول اللي هو مجتهد، سموه محمول ليه؟ لأنه يحمل على الموضوع. لو ما عنديش موضوع أحكم عليه، هيتشال المحمول ولا ملوش لزوم؟ مش هيبقى. فالمبتدأ والخبر أهو موضوع ومحمول. خلاص؟ محمد يأكل، فين الموضوع؟ أكل محمد، أكل محمد، فين الموضوع وفين المحمول؟ محمد موضوع، محمد الموضوع، الموضوع اللي هو بيحكم عليه، تقدم أو تأخر. في المثال الأول محمد المجتهد أو تقدم، في المثال الثاني أكل محمد تأخر. خلاص؟ طيب، يبقى موضوع العلم مجموعة من القضايا، مجموعة من التصديقات، بيبقى الموضوع فيها موضوع ذلك العلم. خلاص؟ والمحمول فيها حال من احوال الموضوع. خلاص؟ حال من احوال يعني ايه؟ صفه من صفاته، عارض من العوارض. يعني انا دلوقتي مثلا قلنا ايه؟ قلنا ان موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الاجمالي. الدليل الاجمالي زي ايه؟ زي الامر، الامر الكلي. فلما جيت قلت الامر للوجوب، يبقى انا عندي الموضوع هنا ايه؟ اهو الدليل الاجمالي، ده هو موضوع العلم. والمحمول اللي هو ايه؟ حال من احوال الايه الامر اللي هو هنا ايه الوجود او الامر مثلا على الفور حال من الاحوال او الامر هنا وهنا مثلا هذا امر عام للعموم يبقى ايه وهكذا خلاص ادي المقصود بكلمه المسائل والقضايا الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضها الذاتيه والمحمول والمسائل هي مجموعه القضايا التي تكون العلم او القواعد ومجموعه القضايا او القواعد عباره عن مجموعه من القضايا التي موضوعاتها موضوع ذلك العلم ومحمولاتها حال من احوال الموضوع احنا قرانا الكلام ده كتير بس نعرف انه ايه ممكن يكون فيه شيء من الصعوبه واضح كله فاهم طيب ايه المقصود بالعوارض الذاتيه ولا بلاش دي صعبه شويه مش موجوده معانا ولا مش لازم ها طيب المقصود بالعوارض الذاتيه التي تعرضه لذات الموضوع لان انا عندي الموضوع دلوقتي ممكن تعرض له عوارض صح هذه العوارض اما ان تعرض لذات الموضوع او تعرض لشيء خارج عن الموضوع يسموها العوارض الغريبه خلاص فاما ان تعرض لذات الموضوع او لشيء خارج عن الذات تعرض بواسطة شيء خارج عن الذات يعني اما تعرض لذات الموضوع او تعرض له بواسطة شيء خارج عن الذات الاولى تسمى عوارض ذاتية والثانية تسمى عوارض غريبة هنوضح بالمثال طيب دلوقتي من غير ما نتكلم في العوارض الذاتية والغريبة خلينا نتكلم على صور كده من الامثلة لما يعرض لك يا شيخ خالد فهم الأشياء الدقيقة مش ده بيعرض ولا ده موجود أبدا قد يوجد وقد ده بيعرض مش كده لأن الفهم ده بيقوم بالذات ده عرض لك بواسطة الذات ولا بواسطة شيء غير الذات الذات بتاعتك اللي هي حيوانية ناطقية مش كده اللي هو حيوانية جسم حي متحرك بالإرادة مش كده والناطقية ده التفكير فبتعريف الإنسان أنه حيوان ناطق عرض له إيه؟ فهم الأشياء الغريبة أو الدقيقة مش ده بيعرض لك؟ أدي عرض من العوارض خلاص؟ طيب فهمت شيء غريب ونشأ عن هذا الفهم تعجب التعجب ده عرض للذات مباشرة ولا بواسطة شيء؟ وهذا الشيء قائم بالذات صح؟ يبقى برضه نقدر نسميه ايه؟ عرض ذاتي مش كده؟ طيب عرض لك مثلا من ضمن العوارض التي تعرض لك الحركه مش انت بتتحرك؟ ده عرض ولا مش عرض؟ هل هذا يعرض لك بواسطه الذات؟ لا مش بواسطه الذات لا يعرض لك خليك دقيق هو دلوقتي الحركة دي حصلت لك بواسطة الحيوانية والناطقية؟ حصلت لك بواسطة الحيوانية والناطقية؟ نعم؟ الناطقية لها مدخل؟ يبقى ما عرضتش لك بواسطة الذات بتمامها ولكن عرضت لك بواسطة جزء الذات ماشي؟ عرضت لك بواسطة ايه؟ اللي هي الحيوانية لأن هذا يشترك فيه ايه؟ كل أنواع الحيوان مش كده؟ يبقى عرضت لك بواسطة الحيوانية ده بيسموه جزء الذات الأعم هتشك عايزين نفهم بس نرجع نملك يعني طيب احنا دلوقتي قلنا ايه المثال الأول ان انت فهمت الأشياء الدقيقة وهذا عرف بواسطة الذات طيب تعجبت بالذات ما غير يعني الذات جزء الذات برضه يعني تفهم ولا الأشياء الدقيقة ولا البطن ولا بس الحياة هي مصححة للاتصال بالصفات يا عم الشيخ فارس صح بس برضه مش بكل الذات ده جزء الذات الرجل دي يا مولانا مشخصات وكلام من حقيقة الإنسانية حيوانية ومنطقية ما معنى الحيوانية؟ بمعنى الحيوانية جسم حي متحرك بالإرادة الجسم ده ما تدخلش فيه الرجل لا لا لا جسم يعني عقل بس؟ لا جسم مجموعة من الجواهر ان هو تقوم به الاعراض. من الجواهر لما استعمل لنا جوهر واحد فيهم اللي هو العقل اللي هيفرق بين هذا وذاك يا المشخصات، اللي هيفرق بينك وبين عقل المشخصات. كل ما ذكرته مفرقا فهي مشخصات. العين، الايد، اللي عنده خمس صوابع هو عنده اربعه، دي مشخصات. خلاص عنده منطق برضو. المهم هو ذاته خلاص، عايزين نفهم ايه العوارض الذاتيه. التعجب حصل للذات مباشره ولا حصل بواسطه شيء قام بالذات اللي هو فهم الامور الدقيقه؟ يبقى عندي ممكن يعرض للذات، ممكن يعرض لشيء قام بالذات، ممكن يعرض لجزء الذات الاعم زي الحركه العارضه للانسان بواسطته حيوانا، او ممكن يعرض لجزء الذات المساوي. لا تقف عند المثال يا عم الشيخ فارس، لان الاحتمالات العقليه ايه؟ اما ان يعرض للذات اهتمامها صح، او يعرض لجزء الذات الاعم اللي هو الحيوانيه، او يعرض ذاته ايه، يعرض لجزء الذات المساوي اللي هو ايه، الناطقيه، مش كده؟ زي مثلا الضحك الذي يعرضه للانسان بواسطه مثلا كونه ايه، ناطق. خلاص؟ طيب دي كلها بيسموها عوارض ذاتيه. بيسموها ايه؟ عوارض ذاتيه. في بس على واحد من اللي انا ذكرتهم دول اللي هو ما يعرضه للذات بواسطه الجزء الاعم، اللي هو ما يعرض مثلا الحركه التي تعرضه للانسان بواسطه كونه حيوانا، عند الجمهور بيعتبروا هذا عرض ذاتي. لكن عند المحققين هذا ليس من العرض الذاتي، مش موضوعنا. عايزين بس نفهم كلمه العوارض، فهم شبهي كده. خلاص؟ وهنرجع نعيدها تاني وتالت ان شاء الله. في بقى حاجه بيسموها العوارض الغريبه. انا قلت ما حدش سالني، انا قلت في جزء اعم وجزء مساوي، ما حدش قال لي طب فين الجزء الاخص؟ يعني انت عملت تشغلني في كل حاجه، اشمعنى ده ما سالتنيش فيه؟ لا المنطقية جزء مساوي. حد فاهم يعني ايه مساوي؟ يعني ايه جزء مساوي؟ طب امال معديها كده ليه؟ جزء مساوي اولا هو جزء، لانه جزء التعريف، مش كده؟ ده واضح. مساوي يعني مساوي فيما صدق، يعني ليس لا يوجد في الخارج الا حيوان ناطق وهو ناطق، ولا يوجد في الخارج انسان الا وهو ناطق. فيعني جميع الافراد اللي بينطبق عليها مفهوم الانسانيه مساوي لعدد الافراد التي ينطبق عليها مفهوم الناطقيه، وده المقصود في المصدر. وما اختلف هو في اختلاف ان ده الكل وده الجزء، مش كده؟ لكن من حيث المصدر في تساوي ولا مفيش تساوي؟ في تساوي. خلاص؟ انا قدر مشترك ايه؟ لا دلوقتي احنا بنقول الناطقيه دي جزء من ماهيه الانسان، صح؟ كويس، هي جزء، لكن في الخارج بقى المصادق، مصادق اللي هي الافراد اللي بينطبق عليها الشيء. حضرتك والشيخ خلدون والشيخ فارس والشيخ حازم والشيخ خالد والشيخ علي والشيخ علي، انتوا كده تسموا ايه؟ المصادقات، المصادقات بتاعت الانسان. خلاص؟ الأفراد اللي بينطبق عليها الإنسان هي دي المصادقات. وجزء الماهية المساوي، جزء الماهية المساوي أيضا بينطبق على نفس الأفراد، عشان كده سميناها مساوي. بخلاف الحيوان، مش الحيوان ده جزء جزء الماهية والناطق جزء الماهية، صح؟ لكن الحيوان جزء مساوي؟ ها؟ لا مش جزء مساوي. مصادقات الحيوان أعم من مصادقات الإنسان، مش كده قلنا الجزء الأعم؟ أعم من الإنسان. إيه؟ بتقول أعم أي أعم من الإنسان، ومساوي أي مساوي الإنسان، وأخص أي أخص الإنسان. ما هو أيوة، أعم من الماهية أو مساوي للماهية. لا مفيش جزء أخص. جزء الماهية إما أن يكون جزء أعم أو جزء مساوي. مفيش جزء أخص ليه يا عم الشيخ فارس؟ طيب بلاش كفايه كده موضوع العوارض، ما حدش يكتب معايا. خطبين فاهم كويس ولا شويه؟ طيب بعيد تاني. الماهيه سهله يا اخوانا، الماهيه لها تعريف خلاص عرفناها بجنس وفصل. صعبه كده؟ الذات اللي هي الماهيه بتمامها، الماهيه كده لها جزئان صح، اللي هو الجنس والفصل. الجزء الاول بنسميه جزء اعم اللي هو الجنس. ليه؟ لان ما صدقاته تشمل ما صدقات الذات وزياده الانسان والحصان والهره. طيب الجزء الثاني بنسميه جزء مساوي. مساوي ليه؟ لانه يتساوى مع الذات في ما صدقات. نفس ما صدقات الذات هي نفس ما صدقات النطق صح؟ الافراد اللي مندرجه هنا هي المندرجه هنا، في اختلاف؟ طيب كده واضح؟ ممكن نكتب بس نفهم. انا ممكن اعيدها مره ثانيه ودي عايز نعيدها كذا لحد ما الذهن يهدي بس نفهم الاول خلاص؟ طيب ليه ما فيش جزء اخص؟ انا قلت لو جزء اعم وجزء مساوي ما اخص معناه في جزء. يعني واحد جه قال لك احتمال عقلي كده ما يمكن يا اخي في جزء اخص عقلا كده. لا هو دلوقتي لا تتامل معايا كويس. لو انا قلت ان جزء اخص يعني ايه اخص؟ يعني هيوجد في بعض الصور دون بعض الصور، يعني هيوجد في بعض الافراد المندرجه تحت الذات صح، وفي بعض الافراد الثانيه مش هيبقى موجود اللي هي مندرجه برضه تحت الذات صح. يبقى ده هيلزم منه ان هو في الاجزاء التي لم يوجد فيها هذا الجزء الاخص يلزم منه وجود الماهيه بدون جزئها صح، وده محال. لان انت قلت ان جزء ووجود الكل متوقف على وجود الجزء، فاذا قلت ان هو يوجد الكل بدون الجزء ده تناقض ولا مش تناقض؟ عشان كده مش هيسموها الجزء الماهيه الاخص. واضحه؟ طيب دي كلها بيسموها ايه؟ عوارض ذاتيه خلاص. في بعد كده عندي حاجه اسمها عوارض غريبه اللي هي تعرض الذات لامر خارج عن الذات خلاص. هذا الخارج احتمالات عقليه، يا اما يكون اعم يا اما يكون اخص يا اما يكون مباين صح. تعرض الذات لامر خارج عن الذات. هذا الخارج اما ان يكون اعم واما ان يكون اخص واما ان يكون ايه؟ مباين. طيب نضرب مثال وتقولوا لي بقى ده خارج اخص ولا خارج اعم. الحركه التي تعرض للابيض بواسطه كونه جسما ده خارج عن الذات ولا مش خارج؟ واعم من الـ من الـ من الذات ولا مش اعم؟ اعم، لان في جسم ابيض وجسم غير ابيض مش كده؟ طيب فهم الاشياء الدقيقه التي تعرض للحيوان بواسطه كونه انسانا. لا ده اخص، ده خارج عن تعريف الحيوان مش كده؟ نقول بان الحيوان بواسطه كونه انسانا ده اخص خلاص. طيب الخارج المبين اللي ايه في معظم كتب المنطق بيمثله بالحراره التي تعرض للماء بواسطه النار، فده خارج عن الماء وخارج مبين. ده معظم كتب المنطق بيمثله بهذا، لكن هذا المثال فيه نظر. ليه؟ لان النار ليست واسطه في العروض مش كده؟ ولكنها واسطة في الثبوت. الأحسن من كده إيه بقى؟ الأحسن من هذا أن يمثل باللونية العارضة للجسم بواسطة السطح. أنا مش عايزك تتذكر كل الكلام ده، أنا عايز بس إيه؟ تفهم بس كده نوع من الفهم الشبهي. هنرجع نعيد ونمليه كده. خدنا بالنا من العارضة الذاتية والغريبة؟ ماشي؟ ننسى بقى كل الكلام ده خالص ولا ما نعيده مرة ثانية، عشان كده هنخرج عن موضوعنا. يبقى ايه ادي بسقوط العوارض الذاتيه؟ اتفضل يا شيخ. الاعتراض ايه بقى اصلا بتاع الاسلاوي؟ يعني انا هو كان بيقول الاحوال العارضه وقلنا المقصود بيها العوارض الذاتيه، وكلمه الذاتيه دي حبينا نعرفها فلقينا الموضوع مشكل قوي صح؟ نعيده مره ثانيه بس خد بالك اللي احنا قلناه ده كويس، هتلاقي ايه بقى في شيء من الالفه كده بينك وبين الكلام ده. فقولون دلوقتي ان موضوع اي علم هو ايه ما يبحث فيه يعني في ذلك العلم عن العوارض الذاتيه، وهذا الموضوع دايما خارج عن التعريف. وانت ايها الامام البيضاوي قلت لي ان التعريف ده معرفه الدلائل، والدلائل دي هي مش هي موضوع العلم صح؟ يبقى انت كده جعلت الموضوع جزءا من العلم لانك ذكرته في التعريف، وكان المفروض ان التعريف بتاع فضيلتك ما يشتملش على الادله الاجماليه اصلا، لان الموضوع خارج عن العلم، لان موضوع علم اصول الفقه هو ايه دلائل الفقه الاجماليه من حيث اثباتها للاحكام، واحنا المفروض بنبحث فيها ايه من حيث ما يعرض لها من الاحوال، اليس كذلك؟ فالشيخ السناوي بيعترض على البيضاوي بيقول له انت دخلت كده الموضوع في التعريف، يعني جعلتها جزءا من العلم، واحنا دايما بنقول ان الموضوع ليس جزءا من العلم مش كده؟ لان الموضوع ليس جزءا من العلم. ليه؟ لان العلم عباره عن مجموعه من التصديقات، فلو انت كنت دخلتني في العلم ده التصديقات المتعلقه بثبوت الموضوع، فانت كده جعلت الموضوع نفسه مبرهن عليه في العلم، والموضوع لا يبرهن عليه في العلم، وانما يبرهن عليه في العلم الاعلى مش كده؟ قضيتنا المسائل، قضيتنا الاحوال بتاعت الموضوع، مش بنبرهن على الموضوع خلاص. طيب فهو بيقول لي ده الاعتراض، فيقول لي فان قيل ان الادله الكليه لها اعتباران، الادله الكليه لها اعتباران، لها حيثيتان، الحيثيه الاولى من حيث دلالتها الاحكام، والحيثيه الثانيه من حيث ما يعرض لها من الاحوال، والواقع في الحد هو الثاني. يعني عايز يقول ايه؟ المراد في الحد هو الثاني خلاص. فالجواب ايه بقى؟ الجواب الشيخ الاسلام بيقول لك لا نسلم. لا تسلم ليه؟ قال لي اولا لان في حاجه كده دايما المشايخ بيقولوها، المراد لا يمنع الايراد او لا يدفع الايراد. المراد لا يدفع الايراد، يعني ايه المراد لا يدفع الايراد؟ يعني انت تقول انا قصدي بالتعريف كذا، قصدك هذا لا يعلمه احد الا انت، ويظل الايراد قائما. نعم ارادتك لهذا المعنى صحيحه، لكنها ايه؟ لا تمنع الايراد، بل يظل الايراد قائما على التعريف، خاصة إن أنت جبت لي لفظ يصلح لأن يتناول الأمرين معا. يعني أنا ممكن أقول لك إيه؟ طيب معرفة دلائل الفقه من حيث إثباتها للأحكام ومن حيث ما يعرض لها من الأحوال. يبقى كده أنت برضه دخلت لي الموضوع، وأنا عايز الموضوع يخرج. ماشي؟ كلمة الإيراد المقصود بها الاعتراض ولا إيه؟ الإيراد اللي بيأتي علي يعني المراد. كلمة الأولانية دي فهمناها، الإرادة عن الاعتراض، شوف كلام كده جميل وواضح. الثانية دي مش فاهمينها، عايزين الاعتراض بتاع فضيلتك أو السؤال يكون مفسر كده ككلام إيه؟ أهل العلم. زي برضه مش عارف كان في حصة من الحصص الضمير راجع لفين يا إخوانا؟ واحد من الإخوة يقول لي إيه؟ راجع للي فات. فين يعني اللي فات؟ ما تحط إيدي على حتة كده. قول لي كلام واضح. الإرادة هل المقصود بيه الاعتراض ولا مقصود بيه إيه؟ والمقصود بيه ما يرد على ذهني، يعني كلمة المراد لا يمنع الإراد، الإراد دي بمعنى الاعتراض ولا الإراد بمعنى ما يرد على ذهني؟ يعني إيه ما يرد على ذهني؟ هو الشيخ لم دلوقتي يا شيخ علي، إحنا في اعتراض، اعتراضنا بيه على تعريف البيضاوي كويس؟ إيه حاصل الاعتراض ده؟ بنقول له إن أنت دخلت الموضوع في الإيه؟ في العلم. أنت قلت لي معرفة الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية دي هي موضوع العلم. أما هو الشيخ اسمه بيقول له ما تقوليش إن مرادي كذا، إن مرادي الأدلة الإجمالية من حيث ما يعرض لها من الأحوال، لأن المراد لا يدفع الإيراد. أي إيراد بقى؟ أي إيراد يجي على دماغي كده؟ ده يعني كلام معقول؟ ولا لا يدفع الايراد؟ لا يدفع الايراد، الايراد اللي هو الاعتراض اللي احنا اوردناه عليه دلوقتي، مش الكلام في هذا؟ طب ذهنك بينسلل شيء اخر، مش احنا دلوقتي اوردنا اعتراضا؟ يبقى لا يدفع هذا الايراد، لا يدفع ايراد هذا الاعتراض. ايه بقى معنى انه ايه؟ ولا المقصود كل ما يرد على ذهني؟ ايه كل ما يرد على ذهنك؟ لا انا اقصد كلمه المراد لا يمنع الايراد، كلمه الايراد دي بمعنى الاعتراض يعني لغه المقصود الايراد اللي هو هذا الايراد ان يخلي الالف واللام عوض عن مضاف اليه والتقدير ايراد الاعتراض. الكلام في هذا يا مولانا. احنا اعترضنا عليك في اعتراض فقلت انا قصدي كذا، فاحنا بنقول لك المراد لا يدفع الايراد، يعني قصدك ده في بطنك ما نعرفش عنه حاجه، مش كده؟ ويبقى كلامك معترضا عليه، صح؟ ويبقى ايرادنا سالما، مش كده؟ بيقول لك المراد لا يدفع الايراد. مرادك ده لابد له من دليل، يا اما تصرح يا اما تقيم قرينه. إذا لم تكن هناك تصريح ولا قرينة، مرادك ده هيدفع الإيراد؟ لا يدفع الإيراد. يبقى الإيراد قائما؟ نعم. خلاص؟ هذه معنى المراد لا يدفع الإيراد؟ خلاص؟ فدلوقتي هو باختصار بيقول كل علم له موضوع ومسائل، وموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والموضوع باتفاق ليس داخلا في العلم. وأنت أيها الإمام البيضاوي قد أوردت الموضوع في التعريف فجعلته جزءا من العلم. فإن قيل إن الأدلة لها اعتباران، الاعتبار الأول من حيث إثباتها أو دلالتها على الأحكام، والاعتبار الثاني من حيث ما يعرض لها من الأحوال، ونحن نريد في التعريف الاعتبار الثاني ده الأول، لأن الأول هو إيه؟ هو الموضوع، لأن نريد في التعريف الثاني ده الأول. نقول له لا، المراد لا يدفع الإيراد، لا يدفع هذا الاعتراض، لأن اللفظ الذي أتيت به متناول وصالح للدلالة على الحيثيتين معا، فيبقى اعتراضنا قائما. خلاص؟ فيبقى اعتراضنا قائما. كله فهم كده؟ أرجو إن احنا إيه؟ نتنازل فترة المحزنة بتاعت كلام عن الأعراض الذاتية والأعراض الغريبة، ويعني على الله تكون دي آخر الأحزان. هذا التعريف ليس مانعا، ولا ليس مانعا؟ ليس مانعا. ليس مانعا، كويس. يبقى ده اعتراض بعدم المنع. موافقين على الكلام ده؟ كويس. فهمنا الاعتراض وفهمنا الجواب، ولا لسه الجواب ما جاوبناش احنا؟ لا، احنا جاوبنا اللي هو جواب الشيخ قاله، وده جوابنا فعلا. وجوابنا ان الحيثيه الثانيه هي المراده، الحيثية الثانية هي المرادة، أن المراد هو الأدلة الإجمالية من حيث ما يعرض لها من الأحوال. وأما قولك أيها الإمام الإسنوي، طبعا هو قال معنى الكلام كده أن المراد لا يدفع الإيراد، نقول لك لا، إحنا عندنا قرينة، أن القرينة أن مقام التعريف يعين الحيثية الثانية، أن مقام التعريف يعينه الحيثية الثانية، لأن إحنا بنتكلم في التعريف عن حقائق العلم، ومعروف إن إحنا بنتكلم عن الموضوع من حيث ما يعرض له من الأحوال، مش كده؟ ده جواب. وعندنا جواب تاني وتالت ذكرناه المرة اللي فاتت، إما أن نقول هذا على تقدير مضاف، والمراد معرفة مسائل دلائل الفقه إجمالا، ماشي؟ أو نقول إن المراد بالدلائل هي المسائل، أو نقول إن المراد بمعرفة الدلائل من حيث كذا وكذا وكذا اللي إحنا قلنا هذا. إيه اللي خلانا قدرنا مضاف أو قلنا إن المراد بالدلائل المسائل؟ قلنا لأن إحنا دلوقتي بنعرف علم من العلوم، والعلم ده عبارة عن مجموعة من التصديقات، خلاص؟ وإضافة المعرفة للدلائل يبقى المراد إيه؟ التصديقات، وخرج التصور. مش قلنا لما المعرفه جنسهم في التعريف الشامل للتصور والتصديق، واضافه المعرفه للدلائل خرج التصور وفضل معنا التصديق، يبقى التصديقات طلع دي معاها دلائل بس، يبقى ناقصني ايه؟ ناقصني المحمولات. المحمولات بالبداهه المعروف ايه؟ ان هي الاحوال. يبقى يا اما معرفه مسائل الدلائل، او معرفه الدلائل يعني معرفه المسائل اللي المكونه من الدلائل زائد المحمولات، أو معرفة الدلائل من حيث ما يعرض لها من الأحوال، فإن قيل اللفظ صالح للدلالة على الحيثيتين معا قلنا الحثية الثانية هي المتعينة بقرينة المقام، لأن المقام مقام تعريف. واضح ولا برضه مش واضح؟ بس تصلح كلمة الدلائل تأتي مكان المسائل، تصلح مع تكون المراد، يعني تكون المراد كذا يصلح، يعني أقول دلائل ولا أقصد بها مسائل. ما احنا الدلائل دي جزء من المسائل، يبقى أطلق الجزء وأراد الكل. مش المسائل دي عبارة عن دلائل اللي هي الموضوعات زائد المحمولات، يبقى أطلق الجزء وأراد الكل. أطلق الجزء وأراد الكل. طيب مش تشمل المسائل، إن يكون المراد بالدلائل المسائل اللي أطلقه هنا إيه؟ أطلق دلائل. أطلق دلائل، والمراد إيه؟ مسائل. يبقى أطلق الجزء وأراد الكل. واضحة؟ بس ده بطن الوقت، يعني ده لا المراد لا تسأل لا لا لا، ما احنا قلنا بقى دلوقتي يا عم الشيخ فارس، احنا قلنا دلوقتي ايه معرفة لما اضفناها للدلائل دي، يعني دي ودي كأني معارف بدهية. احنا بنقول الإمام السنوي انت بتعترض على ايه؟ يعني ما في كل العلوم كده، لما اضيف المعرفة لما بعدها بيخرج التصور على طول. لان انا دلوقتي لما بنعرف العلم، احنا قلنا بنعرف العلم ايه؟ وده مجموعة من التصديقات مش مجموعة من التصورات، مش كده؟ لما جينا قلنا في الفقه في الوقت، لو انت فاكر قلنا معرفة الاحكام، وجي قال لك الاحكام اللي هي الواجب والمندوب وكذا، فالشيخ المحلي بيقول ايه؟ اي فيكون معرفة الفقه هو معرفة ايه؟ الواجب، اي معرفة ان كذا واجب وان كذا. ليه قلنا ساعتها؟ قلنا عشان يحطها في مجموعة من التصديقات، مجموعة من المسائل المفيدة. مش المقصود بيه معرفة الواجب عن الحفظ، لا، معرفة ان كذا واجب وان كذا ايه؟ حرام. كله فاهم الاعتراض ده؟ يعني لما اجي مثلا بكره ان شاء الله اسال الناس، عمال اتجاوب شيخ خلدون، الاعتراض واضح 100% ولا 99؟ فاهمونا؟ بارك الله فيك. فاهم؟ طيب ناخد الاعتراض الخامس ولا كفايه كده جبنا زيت؟ ايوه نشوف بس هنا في حرية، يعني في مكان التنفس ايه؟ ايه؟ ايه؟ موضوع العوارض ده هو اللي قالك. ما انا اقول لك يا عم الشيخ، بس حقك عليا انا غلطان. انسى العوارض ده خالص. هو دلوقتي لما انا شرحت بعيدا عن العوارض، انت حسيت ان الامور اختلت؟ ها؟ حسيت ان في فرق ذاتية ولا غريبة؟ مش هتفرق، بس يعني هي الفكرة ان ايه؟ بنحضر الاسناوي ونبقى مش عارفين الذاتية، عيب يعني، بسأل الخبير. لكن ممكن يبقى نفهمها مرة تانية في المنطق. ناخد الخامس سهل، الخامس مفيش مشكلة، يعني ناخد الخامس يعني. ها؟ والله خامسها أن هذا الحد ليس بمانع، لأن تصور دلائل الفقه إلى آخره يصدق عليه أنه معرفة بها، أي علم، لأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ومع ذلك ليس من علم الأصول، فإن الأصول هو العلم التصديقي لا التصوري. أنا عايز أقول لفظ معرفة ده هيشمل التصور والتصديق، وإحنا المفروض إيه؟ العلم بنعرف التصديق فقط، والتصور دخل معايا، يبقى هذا التعريف ليس إيه؟ ليس بمانع. والجواب عن الخامس هو نفس الجواب عن الرابع، نقول له لا، المراد إما معرفة دلائل المسائل، مسائل الدلائل، أو معرفة الدلائل يعني معرفة المسائل، أو معرفة الدلائل من حيث ما يعرض لها من الأحكام أو ما يعرض لها من الأحوال. خلاص؟ معرفة المسائل إيه؟ التصديقات. إيه؟ معرفة المسائل إيه؟ التصديقات. قلنا معرفة المسائل يعني التصديقات، القواعد، القضايا كلها مترادفة، لأن العلم ما مجموعة من القضايا، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه مسألة، قضية، قاعدة، خلاص؟